长，学长。نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما توعدنا في الأسبوع الماضي سوف نقدم لحضراتكم الجزء الثاني من زيارتنا العقل ومعارف شاعر الوطن والحب وفلسفة الحياة، الشاعر العربي الكبير الراحل نزار قباني. في ذكراه نعيد هذه المعارف، هذه القوى الناعمة التي تتقدم بها الحياة. امتدت زيارتنا معه إلى هذا الأسبوع أيضا، فقد أبحرت كلماته وخرج زورق الشعر سابحا ضاربا في بحار المعرفة. يحكي رحلة الشاعر مع الكلمة، كيف بدأت وأين تقف الآن، والميدان صامدا شامخا يطلب الحماس والانتماء. على أي حال، هذا هو الجزء الثاني من زيارتنا لمكتبة أو قل لعقل نزار قباني الشاعر العربي الكبير، وها أنا ذا أبدأ بفضول معرفة ماذا يوجد على مكتبه. يذكر الشاعر نزار قباني، لاننا نريد ان نعود الى هذا الاطار للمكتبة. انت برضو مرجعتين للسجن. للسجن. طيب، هل بتذكر كتب معينة على مكتبك هناك في بيتك الصغير المادي، لان الوطن العربي هو بيت الكلمة الشاعرة الامينة الحقيقية، لكن على المكتب بتذكر عناوين بعض كتب تقرأ فيها؟ لأن لابد أن يكون الكتاب صديقك أستاذ نزار. أنا دائما يكون على مكتبي أكثر من ديوان شعر، ودواوين الشعر اللي كانت على مكتبي في بيروت هي دواوين مثلا شعراء العراقيين اللي جددوا وقلبوا عملية الشعر العربي وأدخلونا في الحداثة، منهم وعلى رأسهم بدر شاكر السياب الشاعر العراقي الكبير. بعدين على مكتبي برضو مجموعة مجلة شعر اللبنانية اللي صدرت في الخمسينات واستمرت حوالي 8 سنوات، وكانت برضو عملية تغييرية لحركة الشعر العربي كثير أضافت. في عندي على ديواني على مكتبي كمان شعراء لبنانيين هامين، أذكر منه مثلا أمين نخلة شاعر كبير لبناني، بشار الخوري تعرفوه، بشار الخوري عن طريق ما غني له. بالإضافة إلى ذلك، أنا أحب أن أعيش جو الشعر الفرنسي، يعني بقرأ شعر فرنسي أوقات لحتى يحربني على أكتب بالعربي. كيف؟ بقول لك، أنا لو قريت قصيدة عربية سأتأثر فيها، سأتأثر بموسيقاها وربما بمضمونها. وبعرف شعراء كتير إذا طلب إليهم بمناسبة، وأنا أكره على فكرة شعر المناسبات، انه تكتب لنا بقصيدة بالمناسبة الاجتماعية، بيرجعوا رأسا لديوان المتنبي او ابو تمام او ابن الرومي وبيقروا مثلا قصيدة 3-4 لحتى يستحضروا النغم ويستحضروا القافية، وبعدين بيطبقوا الكتاب وبيكتبوا قصيدة على غرار النموذج اللي قروا. انا طريقتي اني اولا اغسل بالمية والصابون ذاكرتي من اي قصيدة عربية سابقة قرأتها، وبروح بقرأ شعر فرنساوي، بقرأ بول فاليري مثلا، بقرأ شارل بودلير بأزهار الشر مثلا لفلور دي مال، وبقرأ رامبو، وبقرتي أسئلية مثلا بالإنجليزي وبعدين بطبقهم كلهم. ده بيعمل عملية الغسيل. ده كله بغسله كله بغسله بحيث بالأخير ما بيبقى غير يمكن الغمغمات، الغمغمات اللي ملهاش شكل معروف، وبقعد على ورقة بيضاء وأنا نسيان تاريخي خالص. ما لأنه أنا لو أردت أن أقلد، أنا يمكن أهميتي إني بيقولوا إنه نزار قباني شاعر له لغته الخاصة، له مدرسته الخاصة، وكان في واحد كتب عني كتابة جميلة رغم إنه كان بيكرهني، أستاذ لغة في دمشق، سألوه مرة أنت بتحب نزار قباني؟ قال له لا. قالوا له طيب ايه الميزة بتاعته؟ طيب قال له ميزة نزار قباني انه اذا سقطت منه ورقة وهو راكب بالاوتوبيس وما عليها توقيعه، اول راكب بيلتقطها بياخذها لبيته. شايفين؟ ده كان اجمل نقد سمعته عني قيل، لانه يعني انا اي كلام بقوله يعرف انه قباني بدون انا وقف. طب لماذا بعد ان وجدت نفسك كنزار قباني لماذا تقرأ الشعر الفرنسي او الانجليزي او الى اخره لتكتب وقد وجدت نفسك بالفعل؟ لماذا تغسل مناخ؟ ام ابينا نحن مرتبطين بالحضارة الغربية، نحن ما لا نستطيع أن نقرأ شعر روسي بالحضارة الشرقية. غربية. لا إنما يعني عملية الغسيل دي اللي حضرتك بتقول عليها إنك بتبعد كل ما تقرأه بالعربية، بتبعده عن طريق القراءة بلغات أخرى يعني حتى تكتب من جديد، مش ده أنا صحيح؟ لا لا أنا مثلا بقرأ أوقات غارسيا لوركا مثلا الشاعر الإسباني. بقرأ بالإسباني لأني أنا بعرف شوية إسباني. طب هل ده بتستحضر منه بعض الأفكار؟ بعض الـ يعني هم شاعر لوركا كان. لا مش لوركا بالذات. قراءتك لشعر فرنساوي شعر إنجليزي ليس هناك أفكار بهدف البعد عن بتسمعي سمفونية تماما. بتروحي على البيت تسمعي سمفونية كونسيرتو وبترجعي على البيت، يبقى في داخلك نوع من الضجيج الغامض، هذا هو اللي باخده بالشعر. أنا ده هو بالضبط، يعني بدون انه يكون هناك لغة معينة، لذلك انا بلجأ للغة اخرى لحتى بس انسى ذاكرتي. الذاكرة كتير خطيرة بالشعر، ذاكرتك العربية، لانك لما ممكن يجي لك هذا الضجيج من شعراء. لانه شوفي انا كشاعر عربي طبعا انتمي انتماء لغوي وانتمي انتماء تاريخي وانتمي انتماء قومي، لذلك بهمني انه طبعا اقرأ ما يحدث في لغتي، لكن بس انا لا اريد ان اكون برضو واقع تحت هذه السيطرة او هذه اللغة الحديدية اللي انا اكتب بها. احنا بنقول ده للشباب، هكذا يكتب الشاعر نزار قباني. انا اريدهم انا الشباب انهم يخترعوا لغتهم بس ما يهملوا لغتهم القديمة. يعني العملية مو عملية انه انا بدي يكون شاعر باي ثمن، لا، في لابد من مرحلة التأسيس. يعني بيت نريد ان نبنيه لابد من حجارة، لابد من اسمنت، لابد من حجر، لابد من بلوكات نحطهم لحتى يرتفع البناء. البناء لا يرتفع بالفراغ. اما واحد بيجي بيقول لي انا بقول له انت دارس لغة؟ بيقول لك لا. دارس عروض؟ لا. قاري شعر عربي شوية بالمدرسة؟ بقول له هذا لا يكفي لان تكون شاعر. طيب هل في مجال يرفض ان يقرأ فيه الشاعر نزار قباني؟ يعني نوع معين من المعرفة لا تحبها ترفضها؟ طبعا شوفي في أنواع من المعارف يعني لا أهم بها، مثلا علم المناجم مثلا أو طبقات الأرض أو الحشرات. رغم انه يمكن قلب الحشرات فيه، يمكن يكون في اشياء جميلة، انك فراشة تعرفي كيف تتوالد، كيف بتحب، كيف بتعشق، كيف تتزوج، يعني برضو في فضول. يعني انا لا اسقط اي معرفة، حقيقة لا اسقط اي معرفة، لكن يمكن في معارف يعني اقرب. هلا بحب مثلا اعرف شيء عن علم النبات، مثلا علم ترتيب الحدائق مثلا هام جدا. ايوه بحب الازياء، انا اتصفح مجلات نسائيه مثلا. ايه يعني بدي اشوف يعني عقل الانسان وذوقه كيف عم يتطور، وذوق المراه كيف عم يتطور. انا اذا فتحت مجله زي مجله ال مثلا الفرنساويه، اشعر بشعر، اني عم ضيف لشعري شيء. هلا بيقولوا انا طيب شاعر مثلك بيقرا مثلا ال مثلا؟ طبعا بيقرا ال، طبعا جزء من مهمتي ان اقرا ال، لشوف مثلا موضه السنه ده الاخضر ولا ايه، البنفسجي ولا الموف ولا ايه، يعني ال ال ال ال قصه الشعر مثلا، الشعر الطويل ده ماشي ولا الشعر القصير ماشي. حتى ازياء الرجال اهتم اني اعرف ازاي ماشي ماشي. فالشاعر زي ما بقول لك يجب ان يكون فضولي، يعرف كل ما يدور حوله، حتى الاشياء الصغيرة. يمكن في اشياء، هل مثلا انبسطت مرة كنت في باوروبا واخذونا لمعرض عن البحار، عن ما تحت البحار، وعلى فكرة انا فضولي جدا لاعرف ما تحت البحر، لانه بعرف انه البحار اكبر بثلاث مرات من التراب من اليابسة. فلا بد اذا كان في عصافير جميلة وفراشات جميلة على البر، فلا بد ان يكون هناك اسماك اجمل بكتير، مدخل اخر غير العالم الاخضر اللي دخلت منه الى الشعر. ده مجال جديد يعني. وقت فتت على هذا المعرض الاوشيانيك كان اسمه، اذكر زهلت، ما كنت مش راغب انه اخرج. وورونا انواع من الاسماك وطريقة توالدها والحيتان الكبيرة والاسماك الصغيرة. يعني اتأمل، كنت حتى بالاكواريوم، كان في اكواريوم ملحق بمعرض البحار، انا شفت سمك اجمل، يعني متحف مائي من النساء اولا، لانه بتكون السمكة الصغيرة لديها على جلدها الوان بتحتاري كيف محطوطة على جلدها، والوان منسجمة انسجام هائل. فهنا هذا بردني للشعور الديني، انه لابد ان يكون وراء كل هذه القصائد المرسومة على ظهر السمك وظهر الفراش، لابد ان يكون خالق عظيم. سبحان الله. طيب مريت على معرض الكتاب غير على معرض الكتاب الدولي في القاهرة، مر شاعر نزار قباني، وهل اشتريت بعض الكتب ولا اهديت اليك بعض الكتب، وما هي؟ اولا الحقيقة ما مريتش مع الاسف على المعرض لارى الاجنحة حتى الان، يمكن لانه ما كان وقتي كثير قصير، وأنا لا أحب الكتب التي تهدى إلي فعلا. إزاي؟ لأنه أنا بعتبر أن الكتاب يجب أن ندفع ثمنه لحتى نشعر بأنه الكاتب كتب لنا شيء وأخذ لقاء ذلك. الحقيقة وقت يعني بيأتيني كتاب بفرح فيه، طبعا بفرح فيه، بفرح بالإهداء، لكن بفضل أنه أنا أسعى إليه، أنا إسعى إليه. جميل. طيب أحدث كتاب سعيت إليه أستاذ نزار كان إيه؟ يعني الكتاب اللي اشتريته مؤخرا أو أحدث كتاب اشتريته. والله آخر كتاب اشتريته وقريته كان لألبرتو مورافيا، قصة لألبرتو مورافيا بالفرنسي اسمها لوم كيرغارد، يعني بالعمل الرجل الذي يرى. الرجل الذي يرى. الرجل الذي يرى من أجمل ما قرأته فعلا لمورافير. موضوعها ايه؟ فرنساوي ده قرأته، يعني مترجم، انا ما لا اجيد الطليان. ملخصها ايه تقريبا؟ فضول الرجل لاكتشاف المرأة، يعني بكل تفاصيله وجزئياته، بس جميل جدا. وبيبدو لي انه كل واحد فينا في رأي، المرأة بتحب تبص وبتحب تكتشف وبتحب تعرف كل ما يدور حولها وحول صديقاتها وتعرف الأسرار. وهذا سر أنه مجتمعنا الشرقي هو مجتمع فضيحة، كلنا بيحب يرى ولو من ثقوب الأبواب. الرجل برضو كمان يحب أن يعرف، إذا كان تاجر يحب أن يعرف ما يجري حوله، مثلا التاجر زميله بيعمل ايه وربح كام. يعني كل انسان فينا في رأي، الشاعر في رأي، يريد ان يكتشف ليكتب. فنحن مجموعة من الفضوليين، وبيظهر الفضول هام جدا. هلأ فضول الطفل مثلا كثير هام لينمو وليكبر وليعرف، ودائما الطفل يطرح اسئلة. يعني هل قابلت ألبرتو مورافيا هنا في المعرض ولا ما؟ لا ما شفتوش، ما لا أعرفه. بس قرأت طبعا عنه وعن زيارته القاهرة، ما أعرف إذا أنت حضرتي وكان وقدم شيء على مستوى، لأنه هو الحقيقة فكره جيد جدا. طيب أغلى كتاب في مكتبة الشاعر نزار قباني بتعتبره أي كتاب؟ أغلى ولا أغلى الكتب يعني. والله بعتبر انه انا بالنسبة الي ديوان المتنبي يأتي في الدرجة الاولى، يعني لا استغني عنه اطلاقا. وبالاضافة الى سلسلة بفرنسا صدرت اسمها شعراء اليوم، بويت دوجوردوي، يعني اخذين حوالي 100 شاعر فرنسي ومطلعينها بكتب صغيرة جدا، كتب جيب، شوفي تسهيل الثقافة. كل شاعر مثلا أراغون، مثلا لوركا، مثلا تي اس إليوت، مش شعراء فرنسا بس، شعراء العالميين، إدغار ألان بو مثلا، رامبو، بول فاليري، كل الشعراء الهامين بالعالم. ومن إمتى؟ من 50 سنة وجاية، لذلك سموه شعراء اليوم. هذه يعني الحقيقة سلسلة أنا أحب لأي رجل له طموح شعري، ولا سيما من طلابنا، أن يحصلوا عليها، بس مع الأسف هي بالفرنسي. فإذا أتيح يعني لناشر عربي أو لمؤسسة عربية أن تترجم هذه السلسلة، فستكون خدمة كبيرة للثقافة، وأن تقدم مثلها عن الشعراء العرب. العرب طبعا طبعا، يعني نحن بحاجة. هلأ شعراءنا العرب مغمورين مع الأسف، يعني ينتظرون دائما موت لحتى يكتب عنهم، بينما أنا رأيي أنه الآن فرصة، أنه طالما شعراءنا على قيد الحياة، أن يعني نرسل لهم مختصين في النقد ليتحاوروا معهم ويتكلموا معهم وياخذوا منهم وثائقهم وياخذوا منهم أعمالهم ويطلعوها الآن. طب الشاعر نزار قباني حكت لنا عن الوالدة ودورها في إشعال هذا الاخضرار والحريق الشعري اللي أسعد الوطن العربي. الوالد أين كان من الكلمة ومن المعرفة؟ حقيقة بأعماقه فنان، رغم أنه ما كانش يعني يكتب شعر. طبعا أبي كان صانع حلوى، وكتبت برضو أنا عن أبي أنه كان يجمع عنه، أخذت الحلوى الشعرية أنا. يعني كان يشتغل بالسكر هو وبسكر النبات والشوكولا فأنا الحقيقة كنت كل يوم وأنا خارج من المدرسة مر عليه فشوفه محاط بأهرام من الحلويات، فأخذ شوية حلويات بجيبي وروح البيت. وعن أبي أخذت هل كنت شم رائحة المعمل عنده، شم رائحة الفانيليا، وكنت شم مخدته أوقات نام على مخدته. كانت ثيابه كلياتها يعني معطرة بالعطورة اللي حطها بالدروبس وبالأشياء الحلويات الشرقية. أيوة. فعنه ثم أبي في ناحية تامة ثانية هامة جدا، وهو أنه شارك بالحملة الوطنية كزعيم بالمنطقة بالحتة اللي كنا ساكنين فيها في دمشق القديمة. فشارك في عمليات المقاومة، فكان ينفق من مال المعمل اللي عنده لحتى يدفع ثمن المتفجرات والأشياء اللي كان الشباب السوري يستعملها ضد الفرنسا في ذلك الانتداب الفرنسي. وكان بيتنا في دمشق يعني منتدى للسياسيين السوريين وللأحزاب السورية، لأنه كان بيتنا واسع في صحن دار تتسع حوالي لألف شخص. فكل شهر كان هناك يأتي الزعماء السياسيين السوريين ويخطبوا ويلقى تلقى القصائد وتلقى الشعر في ذلك. وكان أبي يتبنى ويحتضن هذه المقاومة. فالحقيقة أنا ربما في شيء من الحلوى ومن الثورة معا. أنا كتبت برضو أقول أنه أبي كان صانع الحلوى وصانع الثورة، وأنا ربما انتقلت من شعر الحب اللي هو حلوى لشعر الحرائق والزلازل الذي أكتبه الآن، واللي برضو فيها التناقض بين العالمين العجيبين. هل أحصى الشاعر نزار قباني دواوين شعره؟ يعني كم ديوان الشاعر نزار قباني؟ 25 كتاب شعر وحوالي 10 كتب نثر، وعندي الأعمال الشعرية الكاملة من 3 أجزاء. يعني عامل إحصاء واضح حضرتك؟ لا يعني تقريبا يعني أنا أنشر شعري. أنا ما أدي شعري للناشر ينشره، لأني أنا أحب أن أخرج أعمالي الشعرية كما على مزاجي. فباعتباري أنا رسام سابق وعندي يعني خبرة فأريد أن تخرج يعني دواوين شعري زي العرايس. لا أقبل بأنه يطلع ديوان كده مهرجل أو مش جميل دون مكياج. المكياج النهائي يقوم يعني به يجب أن يكون الورق جيد، الغلاف جيد، الطباعة جيدة، ما فيش أخطاء. لذلك أنا توليت نشر شعري، والحمد لله يعني أنا أعيش من شعري. طيب لو أخذنا الشاعر نزار قباني إلى رحلة شعرية ونحن في زيارة، نعود مرة أخرى لسجن الزيارة، زيارة للمكتبة عبر العقل والتواجد الذي لا تحد جدران مكتبة، تأخذنا إلى أبيات من شعرك ومعانا السادة المستمعين، تقول لنا إيه فندم؟ طيب أنا أقول شوية قصائد لأنه كان حديثنا كتير عنيف، فأريد أن أرطب الجو قليلا وأرى كم قصيدة حب، بس الحب كما أفهمه الآن، وبعدين أرى قصيدة عن التحولات اللي طرأت على الحب في عصر. ده مجموعة من قصائد قصيرة جدا من ديوان شعر اسمه قاموس العاشقين. يعني أنا فكرت أنه زي في قواميس لغوية وقواميس للطبخ، فأنا ممكن أن أعمل قاموس للعشق. فعملت هذا الديوان، سميته قاموس العاشقين. نماذج: قول يغسلني حبك من بداوتي، يغسلني حبك من بداوتي، يشيل عني الرمل والحجارة، يدخلني في قصره المائي كل ليلة، يدخلني في زرقة العبارة، وعندما أسأله من أنت يا حبيبتي، وعندما أسأله من أنت يا حبيبتي، يرفع لي عن وجهك الستارة ثم يقول ها هي الحضارة. الله، إني أحبك. قصيدة ثانية. إني أحبك كي أبقى على صلة بالله، إني أحبك كي أبقى على صلة بالله، بالأرض، بالتاريخ، بالزمن، بالماء، بالزرع، بالأطفال إن ضحكوا، بالخبز، بالبحر، بالأصداف، بالسفن، بنجمة الليل تهديني أساورها، بالشعر أسكنه والجرح يسكنني. أنت البلاد التي تعطي هويتها من لا يحبك يبقى دون ما وطني. الله الله. أنا لا أطمح أن أصبح قيصر، أنا لا أطمح أن أصبح قيصر، لا ولا أطمح أن أستلم العرش، فعرش الشعر أكبر، لا ولا أطمح أن يمشي أمامي صف عسكر وورائي صف عسكر. كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، لا لشيء، إنما كي أتحضر. كل أهل العشق كانوا من تلاميذي، كل أهل العشق كانوا من تلاميذي وإن لم يعرفوني، فأنا علمتهم أبجديات الحنين، وأنا علمتهم أن يكتبوا للحبيبات بماء الياسمين. فلماذا حين سلمت على أهل الهوى لم يشكروني؟ الله، ولماذا لم تقرأ لنا عناوين هذه الكلمات يعني وأنت تكتب لها؟ أنا أشوف في بعض العناوين تفضح. دي أقول لك عنوان دي مثلا: تعريف جديد للوطن. الله، تعريف جديد للوطن. بقول: كلما غنيت باسم امرأة أسقطوا جنسيتي، عفوا، كلما غنيت باسم امرأة أسقطوا قوميتي عني وقالوا كيف لا تكتب شعرا للوطن، وهل المرأة شيء آخر غير الوطن؟ آه، لو يدرك من يقرأني أن ما أكتبه في الحب مكتوب لتحرير الوطن. أحبك في كل يوم 30 عاما، أحبك في كل يوم 30 عاما، وأشعر أني أسابق عمري، وأشعر أن الزمان قليل عليك، وأن الدقائق تجري وأني وراء الدقائق أجري، وأشعر أني أؤسس شيئا وأزرع في رحم الأرض شيئا، وأشعر حين أحبك أني أغير عصري. لا تتعبي نفسك يا غالية في البحث عن تجارب الماضية، كل نساء الأرض في كفة وأنت يا أميرتي في الكفة الثانية. هذه القصيدة عنوانها تحرير الرجل. حضرتك استبقتها ومرتين تتركها، لكن أريد أن أنهي فيها كن هذه المجموعة. كل الدراسات عن شعري مزورة، كل الدراسات عن شعري مزورة، كل الرسوم لوجهي ليس تشبهني، لا شهريار ولا عبد الحميد أنا، لو تعلمين كم التاريخ يظلمني. فلا ذبحت حبيباتي كما زعموا، أنا الذي كانت الأحزان تذبحني. لا تحسبيني سعيدا، لا تحسبيني سعيدا، إن مملكتي أكدوبة وحريمي ليس يسعدني. ماذا سأفعل في 50 جارية وليس واحدة منهن تعشقني؟ يا مرأة تتمنى أن أحررها في حين أبحث عن أنثى تحررني. الوقت أقرأ قصيدة التي تمثل النقلة، بقال إن الحب تغير، المرأة تغيرت، الرجل تغير، والعلاقة ما بينهما تغيرت، وصار المأزق السياسي موجود بينهما. اسم حوار مع امرأة غير ملتزمة. غير الموضوع يا سيدتي، غير الموضوع يا سيدتي، ليس عندي الوقت والأعصاب كي أمضي في هذا الحوار. إنني في ورطة كبرى مع الدنيا، إنني في ورطة كبرى مع الدنيا، وإحساسي بعينيك كإحساس الجدار. قهوتي فيها غبار، لغتي فيها غبار، شهوتي للحب يكسوها الغبار. أنا آت من زمان الوجع القومي، آت من زمان القبح، آت من زمان الانكسار. إنني أكتب مثل الطائر المذعور ما بين انفجار وانفجار. هل تظنين بأننا وحدنا؟ هل تظنين بأننا وحدنا؟ إن هذا الوطن المذبوح يا سيدتي واقف خلف الستار. هل تظنين بأن وحدنا؟ إن هذا الوطن المذبوح يا سيدتي واقف خلف الستار. فاشرحي لي كيف أستنشق عطر امرأة وأنا تحت الدمار. اشرحي لي كيف آتيك بورد أحمر بعد أن مات زمان الجل نار. غير الموضوع يا سيدتي، غير الموضوع يا سيدتي، غيري هذا الحديث اللا أبالي، فما يقتلني إلا الغباء. سقط العالم من حولك أجزاء وما زلت تعيدين مواويلك مثل الببغاء. سقط التاريخ والإنسان والعقل وما زلت تظنين بأن الشمس قد تشرق من ثوب جميل أو حذاء. أجل الحلم لوقت آخر، أجل الحلم لوقت آخر، فأنا منكسر في داخلي مثل الإناء. أجل الشعر لوقت آخر، ليس عندي من قماش الشعر ما يكفي لإرضاء ملايين النساء. أجل الحب ليوم أو ليومين، لشهر أو لشهرين، لعام أو لعامين، فلن تنخسف الأرض ولن تنهار أبراج السماء. اقلب الصفحة يا سيدتي، اقلب الصفحة يا سيدتي، علني أعثر في أوراق عينيك على نص جديد. إن مأساة حياتي ربما هي أني دائما أبحث عن نص جديد. آه يا سيدتي الكسلة، آه يا سيدتي الكسلة التي ليست لديها مشكلة، يا التي ترتشف القهوة من خلف الستور المغفلة. حاولي أن تطرحي يوما من الأيام بعض الأسئلة. حاولي أن تعرفي الحزن الذي يذبحني حتى الوريد. حاولي أن تدخلي العصر معي، حاولي أن تصرخي، أن تغضبي، أن تكفري، حاولي أن تقلعي أعمدة الأرض معي، حاولي أن تفعلي شيئا لكي نخرج من تحت الجليد. غيري صوتك أو عمرك أو اسمك يا سيدتي، لا تكون امرأة مخزونة في الذاكرة. الله. وادخلي غيري صوتك أو عمرك أو اسمك يا سيدتي، لا تكون امرأة مخزونة في الذاكرة، لا تكون امرأة مخزونة في الذاكرة، وادخلي سيفا دمشقيا بلحم الخاطرة. غيري جلدك أحيانا لكي يشتعل الورد وكي يرتفع البحر وكي يأتي النشيد. اسكتي يا شهرزاد، اسكتي يا شهرزاد، أنت في واد وأحزاني بواد، فالذي يبحث عن قصة حب غير من يبحث عن موطنه تحت الرماد. أنت ما ضيعت يا سيدتي شيئا كثيرا، وأنا ضيعت تاريخا وأهلا وبلاد. الله. متى كتب الأستاذ الشاعر الكبير نزار قباني هذه القصائد؟ واسمح لنا أن احنا نضعها على مدار الزيارة. والله يعني أنا الحقيقة بدأت أحس بالتحول بعد حرب 67. يعني حرب 67 كان خنجر فعلا مزروع في الخاطرة. شعرت بأنه كل الأشياء تحولت في عيني إلى رماد، وكتبت طبعا قصيدتي المشهورة هوامش على دفتر النكتة. بس يعني جرح حرب 67 لم يندمل بعد، لم يندمل، وثم أضيفت جراحات وجراحات وجراحات عليه حتى صار أهراما من الجراحات. ففي هذا المناخ الحقيقة السوداوي والمأساوي أبحث عن الورد، وأبحث عن بزوغ الشمس، وأبحث عن المستقبل العربي. ونحن نترك الكلام عن الكتب والكلمة، ماذا يقول لنا شاعر الكلمة الأستاذ نزار قباني؟ أنا سعيد جدا في هذا الحديث غير العادي، أو هذا الحديث الاستثنائي. وأنا إذا كنت يعني جمحت فكل حصان مغفور له أن يجمح، والشاعر هو أول الخيول الجميلة التي يسمح لها بالصهيل وبالجموح، لأن الصهيل حرية والجموح حرية. وهو حصان عربي أصيل، كلماته تصل إلى القلوب والعقول معا، نعتز بها كثيرا. شاعرنا الأستاذ نزار قباني، أهلا به في القاهرة دائما وفي معرض الكتاب وغيره، وللكلمة الحرة أجمل تحية. وتمضي الزيارة وينتهي الوقت، ولكن تبقى الكلمات سابحة سارحة، باحثة غائرة، تطلب الأول والأسبق والأجمل إلى آخر قاموسه الشعري وعباراته التي تناثرت عبر اللقاء. دائما بالقاهرة، لأنه القاهرة بعتبرها بيتي وبيتي الثقافي أيضا، لذلك أعتبر وجودي في القاهرة عودة إلى الينابيع. السفر والرحيل كنت أعتبره مضافا إلى الكتب، هو الثقافة الواجبة للشاعر بالإضافة إلى التجربة. بحثت للمتنبه بيقول: كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي، ويا نفس زيدي في كرائيها قدما، يقولون لي ما أنت في كل بلدة، وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى، فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة، وإني من قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. الحب عندي عملية كتير عقلية، يعني أنا ما بؤمن بالحب الطائش أو الحب المراهق أو الحب اللي ليس له أسس. وهي مكحة المرأة، أنا ما مش عم بتكلم، المرأة مش بحاجة لمجنون يحبها، المرأة بحاجة لواحد يثبتها. لذلك أنا أقول دائما، يعني أنا إذا بدي أنصح بنتي بقول لها: يا بنتي ابحثي عن عقل رجل، لا تبحثي عن جسد، الجسد منتهي، كل الحب الجسدي متشابه، لكن في حب اسمه حوار ذهني. حبك إذا الرجل رجل ده بتحب فيه حاجة، يجب أن تحب فيه قدرته الكلامية، قدرته على أن يقنعك، قدرته على أنه يحميك، مو قدرته على أنه يرقص معك ديسكو. احنا في إن مشاكل مباشرة جدا، لذلك شفتيني انقلبت انا، يعني ما عاد بامكاني ان اغني الحب فقط. والله دائما منارة القاهرة، يعني بدون مجاملة، لا ما اضطر للمجاملة، بس ارض مصر ارض فن وارض خصوبة وارض عطاء، فسواء جيتيها بالقرن الثامن عشر أو بالعصر الفرعوني أو بالعصر الفاطمي أو بالعصر الحديث، فأنت في القاهرة، القاهرة لا تدخل، يعني النيل ده بتاعكم دائما يحمل الخصوبة ويحمل اللون الأخضر والقلب الأبيض أيضا. الأخضر أنا القلب الأبيض، لا أنا القلب الأخضر والعواطف الخضراء والعشب، يعني ده أهمية. يعني القاهرة كمدينة تسكن على ضفاف النهر تنتظر دائما هدايا، وينتظر الناس منها دائما هدايا، فهداياكم ثقافية وحضارية معا. هكذا وكما قلت لحضراتكم، يظل الأدب والفن قوانا الناعمة التي تأخذنا إلى عالم الإبداع والإحساس المرهف. يتقدم المجتمع، يرتقي الإنسان، تتطور الحياة، ونسير إلى الأمام. كنا في زيارة على مدى أسبوعين لمكتبة ومعارف الشاعر العربي الكبير الراحل نزار قباني. إلى روحي أصدق الرحمات، وإليكم سيداتي وسادتي الوعد باللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، لنعيش معا في زيارة جديدة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.